الدرس التاسع: الوصول إلى الميناء. الحوار: طارق، هذا ميناء الدمام. كبير يا مالك. مالك، هل هو أكبر من الرياض العاصمة؟ طارق، لا، هو أصغر منها ولكنه أكبر الموانئ السعودية. مالك، ما أبدع هذا المنظر؟ سفن داخلة وسفن خارجة. طارق، انظر إلى أشكالها وأحجامها المختلفة. مالك، هذه السفن تحمل الركاب وتلك تحمل البضائع. طارق، وما هذه السفينة الضخمة؟ مالك، إنها ناقلة للنفط. طارق، يا لها من رحلة جميلة. اقرأ. وسائل السفر: كان الإنسان قديما يسافر من بلد إلى بلد ماشيا على الأقدام أو راكبا على ظهور الحيوانات، وكانت الرحلة تأخذ وقتا طويلا ويجد الإنسان فيها تعبا كثيرا. أما في الوقت الحاضر فقد تقدمت وسائل السفر، فهناك وسائل برية كالسيارات والقطارات، ووسائل بحرية كالسفن، ووسائل جوية كالطائرات، وأصبحت الرحلة تأخذ وقتا قصيرا ويجد الإنسان فيها متعة وراحة.